ولد للنبي صلى الله عليه وسلم 7 من الولد، 3 من الذكور، هم عبد الله والقاسم وإبراهيم، وكلهم ماتوا صغارا. ومن الإناث 4: زينب، وهي أكبر أخواتها، من المهاجرات السيدات، تزوجها ابن خالتها أبو العاص فولدت له أمامة التي تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فاطمة. ورقية، وهي زوجة عثمان رضي الله عنه، هاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين جميعا، وولدت من عثمان عبد الله، وبه كان يكنى، ثم هاجرت إلى المدينة بعد عثمان، ومرضت قبيل بدر، فخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليها عثمان، فتوفيت والمسلمون ببدر. وأم كلثوم أسلمت وهاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت أختها رقية تزوج بها عثمان وهي بكر ولم تلد له، وتوفيت في شعبان 9، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كن 10 لزوجتهن عثمان. وفاطمة البضعة النبوية الرضية المرضية، سيدة نساء العالمين في زمانها، أم أبيها، زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب. وكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويكرمها ويسر إليها، ومناقبها غزيرة، وكانت صابرة دينة خيرة صينة قانعة شاكرة لله تعالى. ومن شدة حب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقد غضب لما بلغه أن أبا الحسن هم بما رآه سائغا من خطبة بنت أبي جهل، فقال والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله، وإنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فترك علي الخطبة رعاية لها، فما تزوج عليها ولا تسرى حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها.